الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. روى الترمذي في سننه أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه وإذا بأعرابي. أعرابي إذا أطلق فيقصد به من أتى من البادية، يعني من أتى من الصحراء لم يكن من سكان المدن غير الحاضرة. بأعرابي على بعير عنده أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأعرابي على البعير ما شاء الله على الجمل جالس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومستعجل الأعرابي طبعا، ويكلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله، مستعجل الرجال بروح، إني أريد سفرا فزودني. يقول مستعجلين ومسافرين ونبغى زودونا لو سمحتوا من الزاد، يعني يبغى تمر، يبغى بر، يبغى شعير، يبغى شيء من المتاع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في تلك الفترة لم يملك عليه الصلاة والسلام شيء. أحيانا شوف، وهو الذي بعثه الله ليفتح كنوز الدنيا لأمته، يعني يمر به صلى الله عليه وسلم الهلال، بعد الهلال لا يوقد في بيته نار، وكان ربما ربط الحجر على بطنه بأبيه وأمي ولم يشبع من خبز الشعير 3 ليالي متتالية. هذا الذي يقول أحد الشعراء اسمه عبد الهادي حرب من الشام، يقول لبس المرقع عليه الصلاة والسلام، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها لما رآها الله تمشي نحوه، لا ترتضي إلا رضاه سعالها. فالمقصود هنا يأتي ما يجد شيء صلى الله عليه وسلم. قال العربي يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. قال صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى، هذا أحسن من زادي، وأحسن من هذا التمر، وأحسن من هذا القمح، وأحسن من الشعير، وكل شيء زودك الله التقوى. فاستانس الأعرابي، وإذا زاد ثاني، أصبح هناك مسألة أعظم، مسألة التقوى، مسألة الإيمان، مسألة الجنة. قال زودني ما دام من هذا النوع أريده. قال وغفر ذنبك. يا ما أجمل هذه الكلمة، يقول الأعرابي في لحظة، وما أكرمه صلى الله عليه وسلم. قال زدني، زودني. قال ويسر لك الخير حيثما كنت، في مجلس واحد والرجل على الجمل. تصور وهو ينظر له أصحابه ويسمع هذا الكلام، يقول زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. فانطلق الأعرابي وكأنه ملك الدنيا بمفاتيحها، سعيدا مستبشرا مسرورا، وانبعث مسافرا. عند الوداع هذا تذكرت في الترمذي أيضا حديث عمر رضي الله عنه من الخطاب الفاروق، يقول أردت العمرة فأتيت ودع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الذي علمه العمرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر هو تلميذ في هذه المدرسة ويريد أن يسافر، ولا بد أن يخبر الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يستاذنه، ولا بد أن يودعه. قال كما يقول يكون من يودع محمد صلى الله عليه وسلم، ودعته بودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. قال قلت يا رسول الله إني أريد عمرة. قال له صلى الله عليه وسلم بعمر في الترمذي، هذا لفظ الترمذي، لا تنسنا من دعائك يا أخي. هي ضبطت عند الشراح يا أخي وضبطت يا أخي. يقول عمر، يتأمل عمر في الخلافة هو عائش، يذكر هذه الكلمة ويبكي وحده. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي، يقول عمر كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. يقول والله الذي لا إله إلا هو، فقط لفظ يوم يقول صلى الله عليه وسلم يا أخي، بالله عليك أنت الذي يسمعني الآن، تصور أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول لك يا أخي أو يقول لك يا أخي. محمد بن عبد الله يقول عمر، يقول لا تنسنا من دعائك، مع العلم أن الشفيع لنا عليه الصلاة والسلام في الآخرة، الذي يشفع في الأمة، هو الذي يشفع حتى في فصل القضاء، الشفاعة الكبرى، المقام المحمود. يقول يخبطني عليه الأولون والآخرون، يقول صلى الله عليه وسلم، ويصف هذا المشهد، يقول فيفتح الله علي بمحامد لا أجدها الآن، لا أعرفها الآن، فأسجد تحت العرش، فيقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول اطلب الآن، ننفذ، يعني نعطي طلبك إن شاء الله، نلبي طلبك. فيقول لعمر، عمر معتمر رضي الله عنه، قال يا رسول الله أريد أعتمر، أريد سفر. قال لا تنسنا من دعائك يا أخي، أو أذن له بالحال، يعني ما أذن لك اذهب اعتمر، ولكن إذا منك أصبحت أنك تطوف ادعو لي لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتى بالإسلام وبالهداية صلى الله عليه وسلم. فعمر كان مأسور بهذه الكلمة في لفظ التلمي، قال كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا. حتى أن الحافظ بن حجر فتح الباري لما أتى بحديث النخلة، كان ابن عمر جالس، أبو بكر وعمر طبعا وعثمان وعلي كبار الصحابة جلوس، فأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بجمار نخلة الذي في قلب النخل الأبيض هذا، فوضع. قال صلى الله عليه وسلم، ولم ينتبه الناس لهذا، شجرة في البوادي شجرة شجرة مثلها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال ابن عمر وكان شابا عبد الله بن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحيت لأن الكبار كانوا موجودين المشايخ الشيوخ الكبار. قال صلى الله عليه وسلم قال فوقع الناس في البوادي ما ما ما أجابوا. قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال فلما مضيت مع أبي مشيت مع أبي خرجت مع أبي قلت يا أبي أنا والله إني كنت أدري أنها النخلة وقع في نفسي. قال عمر ولما لماذا ما أجبت ليتك أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أخبرته لكان خير لي من الدنيا وما فيها. يقول عشان يدعو لك وعشان يظهر فهمك يعني قصد عمر وتكون فاهم ويقول بارك الله فيك يعني ما فرحت اليوم لماذا ما أجبت. يقول استحيت. يقول كيف مثلا ابن عمر شاب كيف يتكلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أهل بدر وأهل الأحزاب وأهل بيعة الرضوان موجود. فأستحى رضي الله عنه كان في قصر السن يعني صغر السن. قال عمر ليتك أجبته والله الذي لا إله إلا هو لو أجبته كان خيرا لي من الدنيا وما فيها. قالوا في الشراح هذه من تفاهة الدنيا عند عمر. حتى يقول حافظ إبراهيم شاعر واد النيل يمدح عمر قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. حتى يقول حش يقول يكفي شعري هذا استطراد ويكفي أدبي فخر أن يقول بس عمر في اللفظ حسبي وحسب القوافي حين أرويها أني إلى ساحة الفاروق أهديها يا رب هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق النأمة قاضيها قل للملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. هذا أخذ الدنيا ومعطيها يقول كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها لأنه قال صلى الله عليه وسلم يا أخي أو يا أخي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.